إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلسنا الأول في هذه الدورة العلمية المباركة، وهي الدورة 18 من دورات مركز الإمام الألباني العلمية، وهي الدورة الثانية المتسلسلة كما شرحنا أمس في الفقه والحديث وغير ذلك من العلوم كما هو معلوم، سائلا ربي تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والعباد والصلاح لجميع العباد. أقول أيها الإخوة في الله، كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، المتوفى سنة 1376، يعني 1956 تقريبا، من أئمة نجد الكبار ومن علمائهم الذين لهم بصمة ولهم حضور وله تميز في التأليف والإفتاء ونبذ التعصب المذهبي بكافة صوره وأشكاله. ويكفي أن نعلم أن هذا الشيخ هو أستاذ الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، فإذا كان التلميذ في هذه المنزلة وفي هذه المكانة فلا شك أن الشيخ سيكون أكبر وأعظم وأجل. كنا في الدورة الأولى تكلمنا وشرحنا كتاب الطهارة كاملا وجزءا كبيرا من كتاب الصلاة، شروط الصلاة وصفة الصلاة وسجود السهو تلاوة والشكر، وكذلك مفسدات الصلاة ومكروهات الصلاة، كذلك صلاة التطوع وما يتعلق بأنواعها كصلاة الكسوف وصلاة الوتر والاستسقاء، وبينا أحكام كل منها، وبينا أيضا أوقات النهي وباب صلاة الجماعة والإمامة وصلاة أهل الأعذار، واليوم باب جديد وهو باب صلاة المسافر. يقول المؤلف رحمه الله: وكذا المسافر يجوز له الجمع، وكذا المسافر يجوز له الجمع. الجمع بالنسبة للمسافر رخصة وليس عزيمة، الجمع بالنسبة للمسافر رخصة، كما ورد في حديث ابن عباس أراد أن لا يفرج أمته، ورد نحوه في حديث معاذ في المسافر وصلاة المسافر أراد أن لا يفرج أمته، وبالتالي هو رخصة وليس عزيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية: كما يحب أو كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم، طبعا هذا الجمع الذي يسمى عند العلماء الجمع الشخصي، يعني الجمع نوعان: إما الجمع المتعلق بالجماعة، جماعة المسجد، وهو الجمع الذي يكون جمع المطر مثلا أو الحرج، وأما الجمع الشخصي فهو جمع المسافر، لو سافر مسافر وحده فإنه يجوز له أن يجمع بشرطه المعتبر. قال: ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين. قوله ويسن فيه إشارة إلى أن المسألة خلافية، فبعض العلماء يقول نعم يسن، وبعض العلماء يقول بل يجب، يجب قصر الصلاة في السفر ولا يجوز أن تصلى تماما، لأن قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث السيدة عائشة في الصحيحين قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر، فكل صلاة رباعية تصلى ركعتين وهي في الأصل ركعتان، ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر فرضا. هذا أكبر دليل وأقوى دليل استدل به العلماء في مسألة فرضية أو وجوب قصر الصلاة، والمسألة خلافية في الحقيقة، لكن هنا تنبيه إلى ضابط السفر. نحن تكلمنا الآن في السفر، ما ضابط السفر؟ اختلف العلماء في ضابط السفر، والذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أقوى شيء في هذا الموضوع، وهو أنه جعل ضابط السفر هو العرف، لأنه إذا لم يوجد دليل يلزم، دليل في الشرع يلزم بالحد الشرعي للسفر أو لغيره من الأحكام، فالعرف هو الذي يضبط الأمر، والعرف متغير، والعرف هو ما يتعارف الناس عليه في غالب أمرهم، لأنه قد يقول قائل مثلا كيف نعرف العرف، كيف نميز العرف؟ نقول تمييز العرف بحسب الغالب، والغالب لا يحتاج إلى كبير فحص ولا كثير تمييز وتفتيش، هذا يعرفه الناس فيما بينهم من خلال معيشتهم ومن خلال ظروفهم وغدوهم ورواحهم. قال وله الفطر في رمضان، وله الفطر يعني يجوز له الفطر، ولكن هل يجب؟ الصواب أنه لا يجب، وقد صح عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فمن الصائم ومن المفطر، فلا ينكر صائمنا على مفطرنا ولا ينكر مفطرنا على صائمنا. وأما حديث ليس من البر الصيام في السفر، فأرجح الأقوال أن هذا الحديث له سبب ورود يشرح معناه ويشرح حكمه، فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا مغمى عليه منهكا من السفر منهكا وحوله أناس يضللونه، قال ما هذا؟ من هذا؟ ما شأنه؟ قالوا له صائم في السفر، فقال حينئذ ليس من البر الصيام في السفر. إذن ليس من البر الصيام في السفر لمن هذا حاله، لمن ينهكه الصيام في السفر ويتعبه ويتعب الرفقة الذين معه، فهذا ماذا نقول له؟ نقول له أفطر. أما إنسان يستطيع أن يصوم بكل أريحية وبكل سلامة دون أن يتأثر، فالأمر يرجع إلى الحديث الأول. هنا أنبه على رواية ذكرها الشيخ سيد سابق رحمه الله في تمام المنة لحديث ليس من البر الصيام في السفر، واشتهرت حينا من الدهر بين طلاب العلم، وهي لغة حمير كما يقال، أن النبي قال ليس من البر صيام في السفر، إبدال اللام بالميم، وهذه لا تصح سندا وإن كان المعنى صحيحا في أصل الرواية، ولغة حمير فعلا هي تستبدل اللام بالميم، لكن لم ينطق بها الرسول عليه الصلاة والسلام، أو لم يصح الحديث فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا إخواننا لو أردنا أن نتكلم أكثر في موضوع صلاة المسافر وفروعها لا طال بنا القول، وألفت فيها مؤلفات، لكن نحن نسير على حسب المنهج الذي كتبه المؤلف رحمه الله في مسائل أصلية معدودة، وما قد نتذكر مما يهم وتمس إليه الحاجة في ذلك. قال باب صلاة الخوف. قال وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، سواء صلاة الخوف أو صلاة الفريضة أو صلاة الكسوف أو صلاة العيد، ليس لنا في باب الصلاة إلا أن نصلي كما علمنا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قوله على كل صفة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أن صلاة الخوف وردت على أكثر من صفة وكلها صحيحة وثابتة. وأنبه إلى شيء، أن ما ورد في السنة أنواعا لفعل واحد يسمى عند العلماء اختلاف التنوع، اختلاف التنوع، وبالتالي ما كان من قبيل اختلاف التنوع فيجوز فعله أو الحكم به على الصفة، على الصفات التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو صلى المسلم هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة يكون قد أتى الخير من أبوابه. إذا اقتصر على لون منها أو نوع منها فلا ينكر عليه، لأنه أيضا أتى بالسنة. أما ما قد يكون من الفقهاء، مثلا هذا الفقيه يقول تفعل كذا وهذا الفقيه يقول تفعل كذا، والقولان متضادان أو متضاربان، فهذا يقال فيه هذا من اختلاف التضاد، واختلاف التضاد منفي في الشريعة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال فمنها، يعني من بعض صفات صلاة الخوف ووجوهها الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمنها حديث صالح ابن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عن عمن صلى هنا مبهم، يسمى عند العلماء هذا الراوي المبهم، عمن صلى مع النبي، من هو؟ جاءت روايات أخرى تبين أنه سهل ابن أبي حثمة، ابن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه، يوم ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع، واختلف في سبب تسميتها بذات الرقاع، بعضهم قال اسم موضع، بعضهم قال كذا، ولكن يرجح بعض المحققين أن غزوة ذات الرقاع سميت بذلك لأن الصحابة قد دميت أقدامهم في تلك الغزوة فصاروا يلفونها بالخرق والرقاع فسميت غزوة ذات الرقاع، هذا أحد الوجوه التي سميت بها. قال عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه أي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وطائفة وجاه العدو، وجاه العدو يعني مقابل العدو يقابلونه، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، هم صلوا ركعة ثم وقف وهم أكملوا الركعة الثانية، ثم انصرفوا سلموا وصفوا وجاه العدو، وصفوا الذين أكملوا الصلاة وقفوا وجاه مقابل العدو، وجاءت الطائفة الأخرى التي لم تصلي الركعة الأولى فصلى بهم الركعة التي بقيت، بقي قائما عليه الصلاة والسلام كانوا ينتظرهم، فلما جاءوا تمم معهم الركعة الثانية، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. إذن هم كأنما بعد أن أتوا بالركعة كاملة جلسوا وجلس معهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثم سلم، فسلموا لقوله ثم سلم بهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال متفق عليه. الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث ماذا قال؟ قال هذه الصفة أقرب إلى القرآن، فإن الله تعالى يقول، هذا كلام الإمام أحمد، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا النص القرآني فصله الحديث النبوي في هذه السورة. قوله هذه الصفة أقرب إلى القرآن، لا يعني أن الصفات الأخرى التي وردت وأعرض عنها المصنف رحمه الله لأنه رجح هذه الرواية أنها لا تصح مثلا، فإذا ثبتت كونها لم ترد في القرآن لا يعني أنها مردودة وأنها غير صحيحة وأنها غير واردة، بل نحن نقول ما وردنا في السنة مما لم يرد في القرآن فإننا نعمل به، فالسنة والقرآن كلاهما وحي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. صلوا رجالا يعني راجلين على أرجلهم، وركبانا على خيولهم أو على الإبل أو كذا مما يركبونه، إلى القبلة وإلى غيرها بحسب الظروف، إذا استطاعوا إلى القبلة أفضل، لم يستطيعوا إلى غيرها. إذا كانوا على أرجلهم فنعمة هو، إذا لم يستطيعوا وكانوا راكبين فبحسب استطاعتهم. يومئون بالركوع والسجود، يومئون يعني يشيرون إشارة، أو ما يومئ يعني أشار يشير. وهذا قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين أي بصلاتكم التي هي بقيامها وركوعها وسجودها. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذا إشارة إلى صلاة الخوف، إشارة إلى صلاة الخوف. هنا أيضا يقول المؤلف رحمه الله، قال: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، يعني على حسب حاله مما يستطيع أو كيف يستطيع، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. طالما هو في وقت صلاة وهذا الوقت ضيق، وإذا لم يصلي الآن قد تفوته الصلاة، فحينئذ يصلي على الكيفية والصفة التي يقدر عليها. والله تعالى يقول: واتقوا الله ما استطعتم. والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا تنبيه، هذا الكلام عن اشتداد الخوف وعن الصلاة على حسب الحال، هذا يسميه أهل العلم صلاة المسايفة، أو من وجوه أنواع صلاة الخوف صلاة المسايفة. ماذا يقول الإمام ابن الملقن في كتابه الإعلام شرح عمدة الأحكام؟ يقول: من أنواع صلاة الخوف صلاة المسايفة، وهو إذا التحم القتال أو اشتد الخوف، اشتد الخوف بحيث لا يستطيعون أن يصلوا الصلاة جماعة، الإمام يصلي ركعتين وكل مجموعة تصلي مع الإمام ركعة، كما شرحنا في الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث سهل بن أبي حثمة في الصحيحين، هذا الأصل. لكن إذا اشتد أو عند الالتحام والمسايفة المباشرة، قال: من أنواع صلاة الخوف صلاة المسايفة، وهو إذا التحم القتال أو اشتد الخوف فيصلي كيف أمكن، يعني ما استطاع، راكبا وماشيا، فرجالا أو ركبانا. قال: ويعذر في ترك القبلة والأعمال الكثيرة لحاجة، يعني أيضا يعذر في الأعمال الكثيرة لحاجة، لأنه لا يستطيع أن يقوم لله قانتا بخشوع وركوع أمامه الظرف، لا يستطيع أن يصبر وأن يثبت، فحينئذ بحسب ما يقدر عليه. قال: وهو قول ابن عمر، وبه أخذ مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وعامة العلماء. قال: ويشهد له قوله تعالى، ثم ذكر الآية: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ثم قال: قال بعض العلماء: بحسب ما يتمكن منه، يعني بحسب ما يستطيع منه. ثم ذكر المؤلف قول الله تبارك وقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه، والحديث في الصحيحين. نعم. قال: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. قوله كل من لزمته الجماعة يعني من وجبت عليه الجماعة، ولا يتكلم عن من يجوز له الجماعة. يعني أناس في رحلة، أناس في رحلة في الصحراء أو في مكان بعيد ليس فيه مساجد، هل تجب عليهم الجمعة؟ الجواب لا تجب. لكن هل يجوز لهم أن يصلوا الجمعة؟ هنا سيأتي البحث والخلاف، لأن من العلماء بل جمهور العلماء يقولون يجب أن على صلاة أو على مصلي الجمعة أن يكونوا مستوطنين ببناء، يعني أن يكون لهم مكان إقامة. وبالتالي الجمهور على أن المسافر ليس أنه ليس عليه جمعة، بل يقولون لا تصح منه الجمعة، وهذا كلام لا دليل عليه. لا تجب عليه الجمعة نعم، لكن لا تصح منه الجمعة لو أن مسافرا صلى الجمعة. طبعا صلى الجمعة يعني بجماعة وأقلها اثنان وخطبة، حتى لو كان في غير مسجد لا يوجد دليل على أن صحة الصلاة لا تكون إلا بالاستيطان أو بالمسجد أو بموضع الإقامة. لذلك الأحناف جوزوا وصححوا صلاة المسافر إذا صلى الجمعة، وهذا من فروع مسألة الاستيطان، لأن الذي منع الاستيطان لم يصحح صلاة المسافر جمعة، والذي لم يوجب الاستيطان قال يجوز وإن كان لا تجب عليه. قال ومن شرطها أي الجمعة فعلها في وقتها. طبعا الجمعة إخواني لها وقتان، الجمعة لها وقتان، الوقت الأول هو وقت الظهر، والوقت الثاني هو وقت الضحى. والحديث في ذلك في صحيح مسلم، كان الصحابة يصلون مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يرجعون إلى بيوتهم ويعلفون نواضحهم ولم تزل الشمس، يعني كل هذا والشمس لا تزال لم تصل إلى وقت الظهر أو حتى إلى قبل وقت الظهر، أن وقت الظهر متى؟ بعد الزوال، لأن هؤلاء صلوا وخطب بهم الرسول عليه الصلاة والسلام ورجعوا إلى منازلهم وعلفوا نواضحهم يعني الإبل والدواب وما أشبه، والشمس لا تزال في فترة الضحى لم تصل إلى فترة الزوال، فهذا إشارة إلى أن لها وقتين. وهنا نقطة في الحقيقة مهمة جدا، وهي مبنية على هذا الفرق في موضوع وقتي الجمعة. بعض العلماء لا يجيز جمع الجمعة مع العصر. نقول لا يجوز جمع الجمعة مع العصر إذا صليت في وقتها الأول في وقت الضحى، لأن الضحى ليس وقتا مشتركا مع العصر، لكن إذا صليت في وقت الظهر فلا مانع ولا دليل يمنع من الجمع بين الجمعة والعصر. هذا خلاصة الموضوع، وهو ما يفتي به شيخنا رحمه الله. قال وأن تكون بقرية، يعني نفس النقطة التي ذكرناها التي هي نقطة الاستيطان وشرط الاستيطان. شرط الاستيطان هذا شرط الوجوب، ونحن لا نتكلم عن شرط الوجوب، نتكلم عن شرط الجواز. وحتى الوجوب يعني فرق بين أن نوجب شيئا أو أن نبطل فعل من لم يقم بهذا الواجب. إبطال صلاة المسافر إذا صلى الجمعة هذا قول لا دليل عليه ولا وجه له، وإن كان مبنيا على قضية الاستيطان التي هي ابتداء لا دليل عليها، أعني الوجوب. قال وأن يتقدمها خطبة، لأن الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه خطب خطبتين وكان يجلس للاستراحة بين الخطبتين. طبعا ما يفعله كثير من الخطباء عندما يقول فيا فوز المستغفرين استغفروا الله، وينشغل المصلون بالاستغفار، هذا لا أصل له، ولا دليل عليه. هي استراحة، هي استراحة ثوان أو ثواني معدودة، ولا وليس فيها ذكر، وليس فيها استغفار أو تسبيح أو أي ذكر من الأذكار، إنما هي فقط للاستراحة، سواء استراحة الإمام أو استراحة المأمومين. نعم، طبعا هنا نقطة ستأتينا لكن نذكرها سريعا في موضوع خطبة العيد. كثير من الفقهاء يرون خطبة العيد خطبتين قياسا على الجمعة، مع أن الحديث حديث خطبة العيد فخطب بهم، لم يقل خطب خطبتين. الجمعة ورد من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه خطب خطبتين، فقياس العيد على الجمعة مع عدم وجود النص في العيد أنهما خطبتان هذا قياس بعيد، وإن كان هذا منقولا عن أكثر الفقهاء، لكن العبرة بالدليل والعبرة بالحجة فيما يختلف فيه أهل العلم. قال وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني صبحكم العدو ومساكم، يريد والذي يريد أن ينذر الناس ينذرهم بلهجة قوية. لذلك أسلوب خطبة الجمعة غير أسلوب الدرس، أسلوب الدرس له طريقة وأسلوب خطبة الجمعة له طريقة، والخلط بين الطريقتين يضعف تأثير العلم الذي يلقى على المتلقين في هذا الباب. قال ويقول أي النبي عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. طبعا هذا جزء من خطبة الحاجة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة روايات وعدة ألفاظ، وطولها هو المنقول وهو الذي نبتدئ به أكثر مجالسنا ودروسنا. قال وفي لفظ له يعني من حديث جابر كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك يعني بعد ذلك وقد على صوته، وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. كل هذه الروايات في صحيح مسلم أيها الإخوة. وقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، أي علامة، علامة على فقهه. بينما اليوم نرى كثيرا من الخطباء يتنافسون في طول الخطبة، طبعا الطول والقصر أمران نسبيان، يعني عندما نقول طول صلاة الرجل وقصر الخطبة لا يلزم أن تكون الخطبة أقصر من الصلاة. وفي الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، لابد أن تكون أقل. لا يلزم هذا، إنما القضية نسبية. يعني الآن السائد مثلا اليوم أكثر خطباء يخطبون في بلادنا على الأقل 25 دقيقة أو 20 دقيقة، بينما مثلا في مصر أكاد أجزم أن أقل خطبة ممكن تكون 45 دقيقة أو ساعة مثلا. أنا أقول هذا خلاف الأصل حتى ولو اعتاد الناس على ذلك. ثم لو نظرنا طبائع البشر أيها الإخوة، طبائع البشر ممكن أول 10 دقائق، أول ربع ساعة، أول ثلث ساعة يكون نشيطا، يكون متفاعلا، بعدين يتناقص هذا النشاط وتتناقص الهمة ويتناقص الاستيعاب. لذلك الخطيب الذي يضبط خطبته ببعض الأحاديث وبعض الآيات والربط بينها دون الإكثار من الكلام والشرح من عند نفسه، هذا لا يكرر نفسه وينتفع به المأمومون به والسامعون لخطبته. قال ويستحب أن يخطب على منبر وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح البخاري من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كان جذع يقوم إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وضع له المنبر، طبعا المنبر الذي وضع له عمله له نجار وأقره، وكان 3 درجات منبر الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أقره كان 3 درجات. قال: فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار. العشار جمع عشراء، والعشراء هي الناقة الحامل، يعني أثار الجذع له أنين، مع أن الجذع هو يعني جماد، لكن هذا جماد حنون. تخيلتم جماد حنون كيف يكون؟ وكذلك أحد، جبل أحد أيضا جماد، لكن جماد فيه مشاعر. الآن يوجد بشر لا فيها حنان ولا فيها مشاعر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر وقد حن الجذع وصدر له صوت الحنين والأنين، وضع عليه النبي عليه الصلاة والسلام يده حتى سكن صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، يعني صعد على المنبر أقبل على الناس فسلم عليهم. وهذا ورد في حديث جابر عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، ثم يجلس ويؤذن المؤذن. أيضا هذا في البخاري من حديث السائب ابن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر. طبعا قضية الأذان الثاني وأذان عثمان لها حيثيات قد نتطرق إليها. قال: ثم يقوم فيخطب. طبعا قائم، ولا أدري من أين هذا الذي قام. قام في أذهان كثير من العامة أن خطبة الجمعة ينبغي أن تكون تلخيصا لأحداث الأسبوع، خطبة سياسية. هذا الذي قام في أذهان الناس، ولا أدري وجهه، ولا أدري دليله، ولا أدري سببه، إلا أن يكون التأثير الحزبي أو التأثير السياسي أو التأثير العاطفي على قلوبهم وعقولهم. وإلا فخطبة الجمعة فيها ما ينفع الناس. إيش الذي ينفع الناس؟ قد ينفع الناس في حين من الأحيان أن تذكرهم بالله، أن تخوفهم من الله، أن تأمرهم بمعروف وتنهاهم عن منكر. قد يكون في حين من الأحيان أن تنبه على قضية سياسية، لا مانع من ذلك إذا كان لهذا أثر في نفع الناس وانتفاعهم. أما بهذه الصورة التي اليوم أكثر أو كثير من الخطباء يجعلون الخطبة كأنها موجز لأهم الأنباء، هذا خلاف ما عليه السنة النبوية وخلاف ما عليه هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم. قال: ثم يجلس. كما قلنا الجلسة بين الخطبتين جلسة استراحة وليست للذكر أو التسبيح أو الاستغفار. ثم يخطب الخطبة الثانية، كذلك يخطب الخطبة الثانية. طبعا أيضا من التنبيهات أن كثيرا من الخطباء إذا خطب الخطبة الثانية، الخطبة الثانية تراها فقط دعاء وتذكير وترض عن الصحابة، هذا خطأ. الخطبة الثانية خطبة ثم تختم بالدعاء بحسب ما ورد وعلى الطريقة النبوية. أما إنهاء خطبة الجمعة في الخطبة الأولى واقتصار الخطبة الثانية فقط على الدعاء، هذا لا أصل له في سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تقام الصلاة. ثم تقام الصلاة، نعم. طبعا بالإجماع صلاة الجمعة تكون جهرا، وهو المنقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. نعم، وكما قلنا الإجماع قائم على ذلك، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، أو يقرأ بالجمعة والمنافقين. كل هذا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. منه حديث النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، هذا في صحيح مسلم. وأيضا في صحيح مسلم من حديث ابن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون، قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين، كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. إذن هذا الصحابي أو التابعي عفوا سمع عليا على وجه، لكن أبو هريرة زاده وجها آخر، يعني أنت سمعت شيئا لكن لم تسمع كل الصواب. وهكذا العلم أيها الإخوة يكون عند أبي هريرة شيء لا يوجد عند ابن عمر، عند ابن عمر شيء لا يوجد عند ابن مسعود، عند ابن مسعود شيء لا يوجد عند عائشة. تفرق العلم والرواية عن الصحابة وعليهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ويستحق لمن أتى الجمعة أن يغتسل، يستحب، هذا قول جماهير أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب وهو الإمام ابن حزم، وكذلك ذهب شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله. لكن الحقيقة القول بالوجوب قد يكون فيه شيء يعني، وخاصة أنه قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من اغتسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. طبعا ابن حزم رحمه الله أجاب على هذا الحديث قال أفعل التفضيل، قوله فهو أفضل، أفعل التفضيل لا يلزم أن يكون المفضول أمرا من الأمور الجائزة، وإنما قد يكون أمرا محرما. واستدل على ذلك بقول الله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، يعني إذا لم يؤمنوا أيضا يكون خيرا. لكن هذا الاستدلال أو هذا الجواب على النصف الثاني من الحديث، والنصف الأول يقول من اغتسل يوم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، فبها ونعمت من أفعال المدح، فكيف المقتصر على الوضوء نقول له نعمت إذا كان الغسل واجبا؟ هذا أقوى دليل يرد به على من قال بالوجوب كما قلنا، والقول بالاستحباب هو قول جماهير أهل العلم. قال ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، هذا كله معطوف على العطف، أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. وفي ذلك عدة أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء، الكلمة الأولى عشراء، هذه سيراء، ويقولون لا يوجد بكسر بهذه الصيغة من اللغة إلا كلمتان، هذه الكلمة وكلمة أخرى، والباقي على وزن فعلاء وليس فعلاء، عند باب المسجد. فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. طبعا الحلة السيراء هي بردة فيها حرير، من أجل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنها، وإلا هو أقر عمر رضي الله عنه على ما حضه عليه وطلبه منه من أن يلبسها للوفود وأن يلبسها للجمعة. ففي هذا دليل أن عند لقاء مثلا يعني خاصة الناس والوفود وأصحاب الجاه أن يلبس لهم اللباس الحسن لما في ذلك من حسن المقابلة معهم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وكذلك أيضا فيه دليل وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لعمر على استحباب لبس الجميل من الثياب والجديد منها في الجمعة. لذلك بواب، والحديث في الصحيحين، لذلك بواب البخاري في صحيحه قال باب يلبس أحسن ما يجد في صلاة الجمعة، يعني هذا بوابه في صلاة الجمعة. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه. قال ويبكر إليها، أيضا يبكر إلى صلاة الجمعة. وهذا في أحاديث كثيرة، منها الحديث المشهور من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم راح يعني مبكرا فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. متفق عليه. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. دائما يرد سؤال، هذه الساعات الخمس كيف متى تحسب، متى تحسب وكيف تحسب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن يوم الجمعة 12 ساعة. طبعا 12 ساعة المقصود 12 جزءا. هذه الأجزاء قد تطول أو تقصر بحسب طول النهار وقصره. هل طول النهار في الصيف كطول النهار في الشتاء؟ الجواب لا، لكن في النهاية هو 12 جزءا. فقد يكون الجزء ساعة، قد يكون الجزء ساعة وربعا، قد يكون الجزء 40 دقيقة. فهي 12 جزءا، تأخذ منها آخر، تأخذ منها 5 أجزاء من وقت الجمعة إلى ما قبله، يعني قد يكون أول الوقت الذي هو وقت تقريب البدنة قد يكون يعني في أول الضحى أو في بدايته في 7 أو 7:30 بحسب طول النهار وقصره. وأيضا الحديث المشهور حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب كتب له بكل خطوة حسنة ومحيت عنه سيئة ورفع بها درجة. قال السخاوي لا أعلم حديثا فيه الأجر الكثير على العمل القليل مثل هذا الحديث، ومع ذلك كثير منا زاهدون في هذا الحديث وهديه وأجره، ولا مفرج إلا الله. نعم. قال في الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هذا متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهنا بعض العلماء يبحثون يقولون يعني حتى الأذكار حتى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء خطبة الجمعة هذا فعل غير مشروع، لأن واجب الوقت هو الإنصات، ليس واجبا عليك الذكر والتسبيح. يعني ما شاء الله إذا كان إمام من طلاب العلم جعل خطبته كلها آيات وأحاديث هذه ستنقلب الخطبة إلى صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتسبيح وتهليل وتحميد، خرجت الخطبة عن كونها إنصاتا وخرجت الخطبة عن كونها موعظة، صارت شيئا آخر. ومع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت لصاحبك أنصت، وكلمة أنصت هنا فعل أمر، ولا يكون هذا فعل الأمر إلا بمقتضاه وهو إنسان يتكلم يشوش يهوش على المصلين تقول له أنصت. وفي رواية من قال صهن صح، يعني هكذا بالأسلوب العامي، وأحدنا يقول هكذا حرف والحرف الثاني حلقي ها صح، يعني الحرف الذي يصدر هو حرف واحد، ومع ذلك ماذا قال؟ قال فقد لغى. وفي رواية ومن لغى فلا جمعة له. وفي رواية فليصلي ركعتين، فليصليها أربعا عفوا، في رواية أوردها شيخنا في صحيح الترغيب والترهيب قال فليصليها أربعا، يعني كأنه يبطل صلاته. إذن الأمر يا إخواني أمر دقيق، والأصل التوقف فيه عند النص والتعبد بواجب الوقت. قال ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين. هذا الرجل ورد في السنة أنه سليك الغطفاني رضي الله عنه، أن اسمه سليك الغطفاني. وفي هذا الحديث دليل على وجوب تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قطع خطبته في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يأمره بالصلاة. طبعا جاءت رواية في سنن ابن ماجه قال له صليت قبل أن تجيء. الرواية في الصحيحين صليت قبل أن تجلس. رواية عند ابن ماجه قال صليت قبل أن تجيء. فحملها بعض العلماء على سنة الجمعة القبلية، وهذا غير صحيح لأن الرواية واحدة والقصة واحدة. تحرف لفظ تجلس إلى تجيء، وإذا الرسم تلاحظون قريب، يعني تجلس وتجيء مع الرسم قد يكون قريبا أو يهم الراوي، والراوي حتى لو كان ثقة قد يخطئ في كلمة في جملة في فهم مسألة وهكذا. لكن رواية الصحيحين ورواية جماهير الرواة الثقات على أن الرواية الصحيحة قبل أن تجلس، واستدلال جماهير العلماء بالحديث على ماذا؟ على وجوب تحية المسجد وليس لها علاقة بالسنة القبلية. أما السنة سنة الجمعة القبلية فأرجح الأقوال أنها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج من بيته إلى المنبر، فإذا استوى على المنبر قام المؤذن فأذن للجمعة، فمتى يصلي؟ لا يوجد صلاة. وأما ما ذكره بعض أهل العلم من الصلاة بعد الجمعة، وقالوا إذا صلى في المسجد يصلي أربعا وإذا صلى في البيت يصلي اثنتين، فهذا تفريق لا دليل عليه ولا وجه له. صلاة اثنتين أو أربع ركعات كله وارد في السنة، وإما أن يصلي اثنتين وإما أن يصلي أربعا، هذا كما قلنا من باب أيضا اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع. نعم، هذا إخواني يعني آخر ما وصلنا أو وصلنا إليه في هذا اليوم المبارك. لعلنا نفسح المجال لشيء من الأسئلة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير في ديننا ودنيانا، والله الموفق لنا ولكم أجمعين. تفضل. نعم. إذا استطاع أن يتوضأ فليتوضأ، وإذا لم يستطع فليتيمم. أما لابد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نهض اعتمد على يديه كالعاجن، والعاجن يعجن بقبضة اليد. بعض علماء يضاعف الحديث لكن شيخنا يصححه، وقد ورد مثل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. نحن قلنا الموضع هذا موضع هو موضع استراحة وليس موضع ذكر، هذا خلاف السنة، هو خلاف السنة، لأن الموضع موضع استراحة وليس موضع ذكر ولا تسبيح ولا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. لا يلزم، المهم أن تكون تعليما للناس وتفقيها لهم وتذكيرا بما ينفعهم في دينهم ودنياهم. قد تكون مسألة أخرى، يعني أنا أعلم بعض الخطباء يخطب الخطبة الأولى مثلا في موضوع أشراط الساعة، الخطبة الثانية ينبه على مسألة فقهية، هذا فيه تنويع ولا يخالف الهدي العام عن النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. قصد الأخ الكريم يسأل عن التأمين وراء الإمام إذا دعا الإمام في الجمعة. نحن نقول ابتداء أصلا حتى الإمام لا يوجد دليل أنه يدعو في خطبة الجمعة، لكن الآن يعني من أوامر وتنبيهات وزارة الأوقاف أنه يدعو الإمام لولي الأمر، فيدعو المسلم لولي الأمر من باب الالتزام بأوامر وزارة الأوقاف وهم أولياء الأمور في هذا الباب. أما المأموم فلا يشرع له التأمين، كما قلنا المأموم في موضع إنصات هذا واجب وقته، أما غير ذلك فلا دليل عليه. نعم. تفضل. نحن تكلمنا في هذا في الدورة الماضية، لكن نجيب جوابا سريعا لأن صفة الصلاة شرحناها في الدورة الماضية، لكن جوابا سريعا على ذلك أقول المسألة خلافية، والإمام أحمد الذي نقل عنه أنه وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع سأله ولده أبو الفضل صالح فقال الأمر واسع، يعني إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل. وأنا أقول لو كان عند الإمام أحمد في ذلك سنة لما قال الأمر واسع، لقال افعل السنة. لذلك الذي أرجحه في نفسي أنه أن هذا لا دليل عليه، لأن كل حركة في الصلاة يجب أن يكون عليها دليل وأن يكون عليها بينة وأن يكون عليها حجة. الآن أول حركة في الصلاة تفعلها ترفع اليدين، إذا ترفع اليدين أين تكون اليدان؟ إذا رفعت يديك قبل الرفع أين تكون اليدان؟ تكون مسبلتين، هذا هو الأصل في الصلاة. فالآن عندما ترفع من الركوع ترجع إلى الأصل وهو أن تكون اليدان مسبلتين، والله تعالى أعلم. وهنالك رواية في مسند أحمد من حديث وائل بن حجر وفي صحيح مسلم فيها ما يوضح الأمر أكثر وأكثر على ما ذكرته، والله أعلم. تفضل. الله لا يبتلينا. هو كما قل الإمام يصلي ركعتين، المأمومون خلفه قسمان، قسم يصلي الركعة الأولى معه ثم يسلم، وقسم الثاني يصلي الركعة الثانية معه ثم يسلم، والإمام هو الذي يصلي ركعتين باختصار. تفضل. طبعا هذا بحسب القدرة وليس في الشيء الذي لا يستطاع أو الشيء الذي فوق القدرة، يعني إنسان يستطيع الوصول إلى المسجد ماشيا فهذا أفضل، لكن المسجد بعيد يكلف نفسه ويتعبها ويرهقها تقول له لا تفعل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. تفضل. تفضل. جمعة. كيف صلاها في البيت والأذان لم يؤذن إلا وهو على المنبر؟ فليصلي قبل الأذان 1000 ركعة. نحن ليس كلامنا عما قبل الأذان، كلامنا عن بعد الأذان. واضح؟ نعم والله أعلم. تفضل. يعني هو بعد أن ينتهي الخطبة ماذا سيفعل؟ سيقيم الصلاة، هذا تحصيل حاصل كما يقال يعني، ولم يرد في السنة فيما أعلم، لم يرد في السنة، لكن تعود أكثر الخطباء عليه يعني باب العادة ليس باب التعبد، والله أعلم. تفضل. حكم. طبعا الأذان الأول هو الأصل فيه ليس كما هو الواقع اليوم، الأذان الأول الأصل أن يكون قبل الوقت. سيدنا عثمان رضي الله عنه لما أمر بالأذان الأول أمر بالأذان الأول في وسط السوق، وقبل يعني الأذان الشرعي بنحو ساعة، وبالتالي لا يردد خلف هذا الأذان لأنه ليس الأذان الشرعي، الأذان الشرعي هو الذي يردد خلفه، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. أن تقصر من الصلاة. لا لا، جاءت رواية أظن عن عمر قال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم، يعني ربط ذلك بالخوف ليس هو الأصل في الحكم، ممكن قد يكون هذا في أول حكم، لكن بعد ذلك شرعت صلاة السفر والقصر فيها عاما وسماها النبي عليه الصلاة والسلام صدقة. لذلك هذا من أعظم الأدلة على أن القرآن لا يفهم إلا من خلال السنة، لأن القرآن الكريم يقول وأقيموا الصلاة، أين في القرآن أعداد الصلاة وصفة الصلاة وأركان الصلاة ومبطلات الصلاة؟ لا يوجد، إنما جاء ذلك في السنة المشرفة، والله أعلم. تفضل. أيضا بحسب العرف، نحن قلنا ما لم يرد الشرع به فيحدد بحسب العرف. فالآن أنت الآن لما تذهب مثل عمرة أو حج، أنت لما تذهب عمرة أو حج تذهب مسافرا، لا أنت مقيم إقامة رسمية ولا أنت مقيم إقامة شرعية ولا أنت مقيم إقامة عرفية، أنت مسافر أسبوع 10 أيام وترجع، بيتك هنا ومكان إقامتك هنا. لكن مثلا يذهب بعض الطلاب إلى مصر يدرسون، أو إلى أمريكا، أو إلى أوروبا. أول ما يذهب الطالب إلى تلك البلاد ماذا يفعل؟ يستأجر بيتا ويهيئ المطبخ والفراش، يأخذ أسباب الإقامة، ثم يضعون له إقامة رسمية، هذا صار مقيما إقامة كاملة تامة بكل أحكامها، رسمية وشرعية وعرفية. أما المسافر يوم أسبوع 10 أيام وأقل وأكثر، هذا لا يكون إلا مسافرا. تفضل. هو ذكر طرفا منها في صحيح مسلم، ونحن قلنا يعني الروايات الكاملة وردت في أحاديث أخرى عند النسائي وغيره. المؤلف رحمه الله اختصر فقط على بعض الروايات على وجه التلخيص، ولا يخفى عليك أن الكتاب كله ملخص ومختصر، لم يطول ولم يشرح كثيرا، والله تعالى أعلم. فضل. الأخ يسأل عن حكم رفع اليدين إذا دعا الخطيب على المنبر. ورد في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة أنه رأى الخطيب يرفع يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين. ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ورفع أصبعه، فهذا دليل أن الخطيب إذا كان هنالك دعاء طارئ لا يرفع يديه، وإلا الأصل أنه لا يوجد دعاء، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. لا يلزم أن يكون فيها عامل مشترك ابتداء، ولأن هذه السنة، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ويقول صلوا كما رأيتموني يصلي. بعض الفقهاء قال يعني فيها عامل مشترك، لكن هذا اجتهادي، هذا أمر اجتهادي، ولا يوجد دليل أن ذلك كان مقصودا لذاته، والله أعلم، والله أعلم. تفضل. حديث صحيح، لكن العلماء هنا اختلفوا في الواجب، هل هو واجب بمعنى الحتم واللزوم أم واجب بمعنى التوكيد، وخاصة أن هنالك رواية غسل الجمعة واجب على كل محتلم وأن يمس من طيب أهله، يعني هل المس من طيب الأهل واجب أيضا؟ هذا من ضمن الأدلة التي ناقش العلماء فيها مسألة غسل الجمعة، هل هو واجب أو غير واجب، والله أعلم. تفضل. لا يعد من اللغو، لكن بالمقابل يعني إذا وجد له سبب، لأنه كما قلنا هذا استراحة والإمام لا يخطب، فإذا وجد سبب لهذا الكلام فليقل، أما بدون سبب هذا عبث وبدون فائدة. نعم. تفضل. الله يرزقك إمام من أهل السنة. تفضل. لا إيش علاقة هذه؟ طبعا هي صلاة الخوف في الظهر، إذا كان الخوف في الظهر تصلي الظهر على هذه الصفة، وهكذا يعني الصلاة ليس مرة واحدة عن الخمس صلوات، الصلاة بحسب ظرفها، إذا استطعت أن تصلي الصلاة العادية تصليها، إذا لم تستطع ظهر عصر مغرب عشاء فجر تصلي على صفة صلاة الخوف، والله تعالى أعلى وأعلم، أو المسايفة كما ذكرنا في التفصيل الآخر. تفضل. ورد هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام مرة، لكن هذا قاله من باب التذكير، فلو قاله بعض الأئمة أحيانا تارة وتارة لا بأس، لكن بعض الأئمة يجعلون هذه الكلمة مقارنة لقولهم استووا لا تختلفوا ليصلي أحدكم، هذا لم يكن من السنة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا مرة، لا مانع أن تقوله بين الحين والآخر، أما الذي تقوله كل مرة استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وصل الصف وصله الله، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. ورد لكن حديث ضعيف، بين العلماء أن حديث أنه حديث ضعيف ومنقطع، والصواب أن ساعة الإجابة آخر ساعة من يوم الجمعة. نعم الله أعلم. فضل نعم حديث حسن. لا يوجد يعني لا يوجد تعارض بين الأمرين. السفر قطعة من العذاب في مشقته، لكن مع ذلك الذي يستطيع أن يصبر على هذه المشقة لا شك أنه يزيده قوة ويزيده تحملا ويزيده شكيمة، فهذا من المقويات وهي من أسباب الصحة. تفضل. نعم الدفوف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان السلف يسمون من يضرب بالدف من الرجال مخنثا. والدفوف للنساء. لا نعلم في الشرع أي دليل يجيز استعمال الدف للرجال. الدف للنساء وفي العيد والنكاح أيضا، ليس على العموم، في العيد والنكاح وللنساء، والله أعلم. نعم تفضل. لما أفهم السؤال. الحديث الذي ذكرناه حديث سليك الغطفاني، أليس من أوقات النهي عن الصلاة وعن التنفل خطبة الجمعة، ومع ذلك أمره أن يصلي ركعتين. لذلك خطبة الجمعة النهي فيها مكاني، يعني أو من حيث الصفة، طالما المسجد الإمام يخطب في الجمعة لا يجوز أن تتنفل أو أن تصلي سننا تطوعية. أما تحية المسجد فبالنص، هناك حديث آخر حديث أعم: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كذلك الحال فيما إذا كان في أوقات النهي الزمانية، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. بني قريظة. الرسول قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى ملا الله قبورهم نارا. لا، قد يكون هذا قبل صلاة الخوف، يعني والرسول عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات صلى الصلوات الخمس مرة واحدة قبل صلاة الخوف أيضا هذا. نعم الله تعالى أعلم. تفضل. حديث السوق اختلف فيه العلماء، والذي أميل إليه أنه حديث حسن بمجموع طرقه. ترى زيادة ومغفرته لم يتراجع عنها الشيخ الألباني من حيث متنها، تراجع عنها من حيث سندها، فقد تبين له أن السند الذي رواه الإمام البخاري في التاريخ الكبير سند ضعيف، لكن قوى الحديث بعموم النص القرآني بأحسن منها، وبأثر مروي عن ابن عمر في كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي. طب القائمة طويلة ولا بس غير تفضل. لا يوجد له حد معين. الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يأتون مبكرين فيظلون يصلون إلى أن يؤذن المؤذن فيكفون عن الصلاة. نحن بالعكس اليوم أكثر الناس يأتون متأخرين فيجلسون، فإذا أذن المؤذن قاموا فصلوا، خلاف السنة تماما. نعم. من لم يسأل تفضل. إذا يعني من فاتته، من أنا فهمت سؤالك. أقول من فاتته الجماعة الشرعية له أن يفعل ذلك، لا أن يتعمد تفويتها حتى يقول أريد أن أدرك تأخيرها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء لنصف الليل، لكن هذا إذا تواطأ المسلمون على إقامتها أو على تأخيرها. الآن يعني في وزارات الأوقاف أو كذا يقولون مثلا 10 دقائق، لو أهل حي من الأحياء قالوا نريد أن نجعلها بعد ساعتين، هل هذا ممنوع؟ ليس ممنوعا، لكن باب الرأفة بالناس، واحد كبير واحد مريض واحد كذا وهكذا، والله أعلم. تفضل. لا يوجد قولا واحدا، مسألة خلافية بين العلماء، وتسعة أعشار المسألة التي قلناها خلافية، قولا واحدا مسائل محدودة ومعدودة جدا، والله أعلم. تفضل. الظاهر في النص القرآني وفي الأكثر الأحاديث الواردة أن صلاة الخوف ركعتان للإمام وركعة ركعة لكل جماعة من المأمومين، وبالتالي صلاة المغرب أو الفجر أو العصر أو الظهر أو العشاء كلها صفة واحدة، هذا الظاهر من النصوص، ولا يوجد تفريق في الصفة، لأن الأمر صلاة خوف. الواحد إحنا اليوم فينا بدون صلاة خوف، ثلاث أرباع الناس صليت ثلاث ولا أربعة، صليت أربعة ولا خمسة، كيف لما يكون خوف وقد بلغت القلوب الحناجر؟ والله المستعان. نعم. نحن قلنا ذكرنا الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل، لكن ما حد نصف الليل؟ نصف الليل أرجح الأقوال وهو القول الصحيح أنه منتصف المسافة الزمانية بين المغرب والفجر، وهذا يختلف كما قلنا قبل قليل في طول الليل وقصره في الصيف أو الشتاء. بعض الناس يقول لك الساعة 12 نصف الليل، غلط، ممكن يكون 12 في بعض الأحيان، لكن ممكن 12.5 أحيانا، ممكن يكون 11.5 في أحيان أخرى بحسب طول الليل وقصره، والله أعلم. تفضل. طبعا إذا كان يصلي، إذا كان يريد صلاة الجمعة، لأن غسل الجمعة مرتبط بالصلاة، من أتى الجمعة فليغتسل، أما إنسان لا يريد أن يأتي الجمعة باعتباره مسافرا أو مريضا فهذا لا يجب عليه عند القول بالوجوب، والله أعلم. اسمعوا يا أخواننا، تفضل. يعني رجل ويحني يده، هذا من المنكرات، لأن تحنية أو يعني الحناء لليدين هذا من فعل النساء، وقد يكون من فعل الرجال من باب الاستشفاء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه أحد يشتكي يديه أو رجليه وصف له الحناء، أما للتزين ففقط المرأة هي التي تتزين بالحناء، والرجل لا يفعل ذلك لا في زواج ولا في غير زواج. نعم. تفضل. شيخ ما معنى حديث من مس الحصى فقد لغى؟ لأنه انشغل، من لغى يعني أنه أتى بشيء يبعده عن الصلاة وعن الإقبال على الصلاة وعن خطبة المسجد عن المسجد، لذلك جاء في بعض الروايات قال فإن كان ولا بد فواحدة، أما طول الوقت هو يتلاعب، بعض الناس ماسك المسبحة في خطبة الجمعة وبكركر فيها، هذا هل يقال هذا أشد من مس الحصى؟ نعم، والله تعالى أعلم. تفضل. لا لا، المقصود بها أنه قائم بالدعاء، قائم بالدعاء، ليس المقصود أنه قائم واقف، وفي رواية قائم يصلي، المقصود بالصلاة هنا الدعاء أيضا، والله أعلم. كم بقي من الوقت للعشاء؟ أذن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.